إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها، قال البغوي موضع في أسفل مكة دون لملم. وقال أبو السعدات هضبة من وراء ينبع. قوله هل كان فيها وثن؟ قال الشارح الصحيح في الفرق بين الوثن والصنم أن الصنم ما له صورة والوثن ما ليس له صورة، وقد جاء عن السلف ما يدل عليه. قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد عائدا، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا، والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكان كقوله لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، وهذا هو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا، انتهى. قوله فأوفي بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليا عن هذين الوصفين، فيكونان مانعين من الوفاء، ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به، لأنه عقبه بقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. فدل على أن الصورة المسؤول عنها مندرجة في هذا اللفظ العام، لأن العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه، ولأنه لو كان الذبح فيما ذكر جائزا لسوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به، ولأنه عليه الصلاة والسلام استفصل فلما قالوا لا قال له أوفي بنذرك. وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانعا من الذبح بها وإن نذر، وإلا لم يحسن الاستفصال. هذا معنى كلام شيخ الإسلام. قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على تحريم الوفاء بنذر المعصية، ولكن هل فيه كفارة يمين أم لا؟ الصحيح الأول للحديث الدال عليه، هذا معنى كلام الشارح. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، أي إذا نذر معينا لا يملكه، كإن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان، فأما لو قال فلله علي عتق عبد صح، فإذا شفي مريضه وجب عليه عتق رقبة. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة ترد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، العاشرة لا نذر في معصية، الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. الثاني عشر باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر، لقوله تعالى يوفون بالنذر، قال الشارح وجه الدلالة من الآية أن الله مدح الموفين بالنذر، والله لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، وذلك هو العبادة، فمن فعل ذلك لغير الله متقربا به إليه فقد أشرك. قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله أخبر أن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربين به إليه أنه يعلمه ويجازينا عليه،